نعم. بس الشيخ كان يعني ما تأتي معها ثلاثة بمعنى الجبار مظل. لا بس هو ما دام الشيخ الاستعارة في الكلام العربي كثيرة. لا إن كان جاء في هذا المعنى يصح أو أخرين مظلين. وجاء في معنى الجبار مظل. نعم. على هذا الشيء لكن أصل كلمة على التحقيق والحقيقة. لا على الاستعارة. نعم. هو ذكر هنا يعني يقول يعني ذكر الظاهر من الشجر ومن الشجر ومن الشجر يتعامل أن الأكل هنا من العظام الظن بقوله أكلت بنيك أكل الظهر حتى وجدت مرارة فهنا جاء معنى أن الظهر مرارة إذا كان معنى الظهر فهو واضح فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقم الزيدات وقم الزيدات الزيدات فاعل قام والنون حرف يدل على أن الفاعل جمع مؤنث أو جمع مؤنث قال وتسمى لغة لغة وتسمى لغة لغة لغة أتنين البراضي أيوة الفاعل ناء والمفاعل تسمى مستقر ولغة هذا مفعول به نعم قال لأن هذا اللفظ سمع لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعضهم هذا يحتاج للتحقق بعض نعم لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم من بعض العرب ومن الحديث والعجب أن بعض من باب المناسبة بعض العلماء المتأخرين كان في دمشق اسمه سعيد الأطباني وكذا ذكر من بعض الإخوة أو جانب كتاب اللغين ينكر لغة هذه اللغة وليس بدون يقول ويتمحل بتأويل الأمثلة التي جاءت على هذه اللغة ينكر هذه اللغة أنها ليست صحيحة وهكذا وليس كذلك بل هي صحيحة ووالدة لكن اللغات تتفاوت في الدرجة بالفصاحة فأتنين البراغيث أو قم الهندات ليس كقامت الهندات فقامت الهندات أكثر مرودا في الإسلاميين من قم الهندات هذا الفرق بينهم ولا يحتاج إلى أن تكون كلا أن تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى قال من الحديث يتعاطون تلك الملائكة في الليل والملائكة في الوسطى والصحيح أن الألف والألف الألف والواو والواو والواو والواو والنون والنون والصحيح أن الألف والواو والنون أحوج من دالة على الكتم أيوة في هذه الحالة في هذه اللغة تعتبر هذه الألف والواو والنون أحرفا لا ضمائر مع أنها في الأصل ضمائر إلا أنها انقلبت أحرفا للدلالة على قصية وجود الفاعل وأن الفاعل ما بعد هذا ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي أيوه هذا من أحكام الفاعل هذا لأن العرب في لغة تفرق بين الفاعل المذكر والفاعل المؤنث. عرفنا الفرقون بين الأنثى والذكر. إذا كان الفاعل مذكرا أو ذكرا لم يؤتى في الفعل بأي شيء. تقول جلس محمد. وإذا كان الفاعل أنثى أتيت بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء في أول المضارع للدلالة على أن الفاعل مؤنث. كما قال ابن مالك وتاه تعليم تلك الماضي إذا كان الأنثى فأبت هند الأذى ما تكون أبا هند الأذى لا ما دام الفعل متصلا بهذا الفاعل المؤنث لا سيما إذا كان تعليس هذا المؤنث بتعليس حقيقي فلا بد من تعليم بالفعل إذا اتصل الفعل بهذا الفاعل المؤنث الحقيقي بخلاف ما إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا كالشمس مثلا تقول طلع الشمس وطلعت الشمس وتقول كذلك في تعريف الجماعة قال العلماء وقالت العلماء تعريف الجماعة يعني الجمع مكسر فيجوز تقول قالت وقالت قاعدة

حتى يقال ما دون الفاعل تقول كسر الزجاج. فلو قلت الزجاج كسر فالزجاج ليس بناء الفاعل لأنه لم يتقدم عن الفعل، وشرط كون بناء الفاعل يتقدم عن الفعل مبني للمجهول. وكذلك إذا أسند هذا الفعل لا مؤنث إما أن يكون تعريف حقيقي أو غير حقيقي، فإذا أسند الفعل مبني للمجهول إلى نائب فاعل مؤنث حقيقي ولم يصب بين هذا النائب أن يفعل بين الفعل بفاصل وجب تعريف الفعل وجوبا. تقول أكرمت ذنبه، أكرمت ذنبه وجوبا. لكن لو كان مؤلفا غير حقيقي لجاز لك التعريف والتبكير في الفعل، فتقول مثلا غطيت الشمس وغطي الشمس مثلا، او فجرت الشمس وفجر الشمس وهكذا. ايوه اذا كان مؤلفا تعليقا مجازيا جاز لك ان تقول حجب وحجبت الشمس. نعم. وقيم هو مقامه ايوه فصار مرفوعا، فصار مرفوعا لاخذه حكم الفاعل. الذي قال فصار مرفوعا اي صار النائب الفاعل مرفوعا لانه اخذ حكم الفاعل، الفاعل مرفوع. نعم. ايش نقول هنا مقامه ولا مقامه؟ ايوه هنا الضابط في هذا والافصح انك اذا جئت بفعل رباعي على وزن افعل كاقام فالاولى والافصح ان تقول بعد ذلك مقامه بضم النون. وان جئت بفعل ثلاثي فان قلت قام إذن فتكون مقامه، هذا الأفضل. لكن لو غايرت بين هذا وهذا لا يضر، لكنك قد تركت الأفضل الأجمل. نعم. قال بعد أن كان منصوبا، بعد أن كان هذا المفعول منصوبا فإذا نبع الفاعل أصبح مرفوعا لغير حكمه، لغير حكم الإعرابي إلى الرفع. نعم. وعمدة بعد أن كان فضلا، هذا هو عمدة بعد أن كان فضلا لأنه قوية، الذي تنوع القوية يكون قوية. فهو كان فضلا المفعول به فلذلك كان منصوبا، ولما ناب عن العمدة كان قوية كالعمدة. نعم. قال فلا يجوز حذفه ولا تقديمه، هذا كل ما تقدم في الفعل. فلا يجوز حذفه، لماذا؟ لأنه عمد لا يجوز حذفه، والعمد لا تقبل. ولا تقديمه على فعله، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف النائب عن الفاعل بالمبتدا. الرجال لا يجوز تقديم النائب عن الفاعل على أنه النائب فاعل. تقول الزجاج كسر، فالزجاج مبتدا وكسر جملة خبرية، ولكن تقول الزجاج كسر الزجاج نائب فاعل. هو إن كان نائب فاعل في المعنى لكنه ليس نائب فاعل في الاصطلاح اللفظي أو في الصناعة اللفظية. نعم. قال ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤنثا، إن كان مؤنثا ويجب تأنيث الفعل وإن كان مؤنثا، إن كان مؤنثا إيش بعده؟ نحن ضربت أي إن كان مؤنثا ضربت إيش؟ ضربت هنا. شوف هذا المثال اللي سبق أن مثلنا بوجهه، ضربت هنا وأكرمت بعد وأرسلت زينب. تقول زينت زينب بقدم يقد وتلاه وإياه نهد يهد جيدها جيدها جيدها وظرف وفرف ناعس تاعس بحد يحد. فتقول زينت زينب لكن تلوين بالضرورة، ويجب أن تؤنث الفعل هنا